بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى من على عباده بتيسير الشرع وتسهيله وتوضيحه وتفصيله، فقال تعالى في وصف القرآن: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وإنني في هذا الحديث أتحدث عن تفصيل أمر هام يخفى على كثير من طلبة العلم، وهو ما يتعلق بسجود السهو. فإن هذا الموضوع موضوع هام جدا، ولكن مع الأسف أن كثيرا من الناس يجهلون أحكامه، حتى الأئمة الذين يقتدى بهم في أفعالهم وفي صلواتهم، نجدهم يجهلون كثيرا من أحكام سجود السهو، وربما يعلمونها ولكنهم ماشون على طريقة كانوا عليها، لا يحبون أن يأتوا بما ينبغي أن يأتوا به من الشريعة في ذلك. سجود السهو له أسباب ثلاثة: زيادة ونقص وشك. فالزيادة مثل أن يزيد الإنسان ركوعا فيركع في الركعة الواحدة ركوعين سهوا، أو يزيد سجودا فيسجد ثلاث مرات في الركعة، أو جلوسا فيجلس في موضع القيام، أو قياما فيقوم في موضع الجلوس. هذه الزيادة توجب سجود السهو، ومحلها أي محل سجود السهو للزيادة بعد السلام، لأنه ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر، فسلم من ركعتين ثم قام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها وشبك بين أصابعه كأنه غضبان. وكان القوم يهابون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رجل يقال له ذو اليدين فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لم أنس ولم تقصر، بناء على ما كان يغلب على ظنه من عدم النسيان. فقال الرجل: بلى قد نسيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكما يقول اليدين؟ قالوا: نعم. فتقدم صلى الله عليه وسلم وصلى ما بقي من صلاته، ثم سلم، ثم سجد سجدتين، ثم سلم. هكذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا السجود سببه الزيادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زاد السلام في غير موضعه، والسلام ركن يخرج به من الصلاة، فلهذا سجد صلى الله عليه وسلم بعد السلام. وكذلك ما صح عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم الظهر خمسا، فلما سلم قيل له: أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسا، فثنى رجليه ثم سجد سجدتين. وهذا السجود بعد السلام، ولكن وقوع هذا السجود بعد السلام أمر لا يمكن إلا أن يكون بعد السلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم بسبب سجود السهو إلا بعد السلام. ولكن لما سجد بعد السلام هنا ولم يبين صلى الله عليه وسلم أنه لو حدث مثل هذه الزيادة لكانت قبل السلام، لكان سجودها قبل السلام، لما لم يبين ذلك دل هذا على أن سجود السهو إذا كان سببه الزيادة يكون بعد السلام. ويؤيد ذلك أيضا ما سبق من سلامه صلى الله عليه وسلم قبل تمام صلاته. ويؤيد ذلك أيضا أنه من الحكمة أن يكون السجود للزيادة بعد السلام أن لا يجتمع في الصلاة زيادتان، الزيادة التي سهى فيها وسجود السهو. أما النقص فإنه يسجد له قبل السلام، مثاله أن ينسى الإنسان التشهد الأول، أو ينسى أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع، أو ينسى أن يقول سبحان ربي الأعلى في السجود، أو ينسى أن يكبر تكبيرات إحدى التكبيرات سوى تكبيرة الإحرام. ففي مثل هذه الأحوال يسجد للسهو قبل السلام لأجل أن يحصل الجابر للصلاة وسد هذا النقص قبل تمامها. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الركعتين فلم يجلس، ثم سجد صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل أن يسلم. فدل هذا على أنه كلما سهى الإنسان وأسقط واجبا من واجبات الصلاة التي لا تبطل الصلاة بتركه حال السهو فإنه يسجد للسهو قبل السلام. وأما الشك وهو السبب الثالث من أسباب سجود السهو فإنه ينقسم إلى قسمين: شك يحصل معه ترجيح لأحد الطرفين، وشك لا يحصل معه ترجيح. فأما الشك الذي يحصل معه الترجيح فإنه يسجد له ويجعل السجود بعد السلام، مثال ذلك إذا شك هل صلى ثلاثا أم أربعا وترجح عنده أنه صلى ثلاثا، فإنه يأتي بالركعة الرابعة ويسلم منها ثم يسجد للسهو بعد السلام. لو شك هل صلى ثلاثا أم اثنتين وترجح عنده أنها ثلاث فإنه يأتي بركعة واحدة لتكون أربعا ويسلم ثم يسجد للسهو بعد السلام. ومتى سجد للسهو بعد السلام فإنه يجب عليه أن يسلم بعد السجود، أي بعد سجود السهو. أما القسم الثاني من الشك فهو شك لا يحصل معه ترجيح فيبني فيه على المتيقن، يبني فيه على المتيقن ويسجد للسهو قبل السلام. مثاله إذا شك هل صلى ثنتين أم ثلاثا ولم يترجح عنده أنها اثنتان ولا أنها ثلاث فإنه يجعلها اثنتين لأن ذلك هو المتيقن، ويكمل بقية الصلاة الباقية بعد الركعتين ثم يسجد للسهو ثم يسلم، فيكون محل سجود السهو هنا أي في الشك الذي لم يترجح فيه أحد الطرفين على الآخر يكون سجود السهو فيه قبل السلام. فصار خلاصة الكلام أن السجود بعد السلام يكون في موضعين: في الزيادة، وفيما إذا شك وترجح عنده أحد الطرفين، وأن السجود بعد قبل السلام وأن السجود قبل السلام يكون في موضعين أيضا: في النقص، وفيما إذا شك ولم يترجح عنده أحد الطرفين. فالواجب على المسلم أن يتفقه في دين الله وأن يعرف أحكام الله تعالى في هذه المسألة الهامة، وهي هامة جدا، لأن هذه السنة، أعني سنة السجود للسهو بعد السلام، سنة ماتت حتى كان كثير من الناس ينكرها، ولقد خاطبنا بعض الأئمة فيها، وقالوا لنا في العذر عن تركهم السجود بعد السلام إن ذلك يشوش على المصلين. وفي الحقيقة إن هذا ليس بعذر، والذي جعله يشوش هو عدم معرفة الناس له وعدم تطبيقه من الأئمة هدانا الله وإياهم. وإلا لو أن الأئمة طبقوا هذا وعملوا به مرة بعد مرة كلما وجد سببه لزال استغراب الناس له وإنكارهم إياه. وإنكار الناس له الآن إنما هو من قلة العمل به، وهذه مسؤوليته تقع على الأئمة وعلى طلبة العلم أيضا. وعلم أيها المستمع الكريم أن محل سجود السهو قبل السلام أو بعده ليس بالأمر الهين، فإن من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية من يرى أن سجود السهو إذا كان محله قبل السلام فإنه يجب أن يكون قبل السلام، وإذا كان محله بعد السلام فإنه يجب أن يكون بعد السلام وجوبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. وإذا كان كذلك فإن من صفة صلاته أن يسجد للسهو قبل السلام في موضعه وبعد السلام في موضعه. وإذا سجدنا بعد السلام لسجود قبل السلام فمعنى ذلك أننا أخللنا لسجود في صلب الصلاة، وإذا سجدنا قبل السلام لسجود بعد السلام فمعنى ذلك أننا أدخلنا سجودا في صلب الصلاة وهو خارج عنها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا أنا أدعو إخواني الأئمة وطلبة العلم إلى فهم هذه المسائل وإلى نشرها بين الناس وإلى أحياء السنة فيها، والله سبحانه وتعالى موفق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.